ما حكم من استيقظ ولم يبقى من الوقت قبل طلوع الشمس ما يغتسل فيه من هو عليه جنابه؟ هل يتيمم للصلاة أم يغتسل؟ قال بعض أهل العلم من المحققين أنك إن توعى لا الشمس مثلا تكون لا تطلع عليك جنابه، والله مثلا قاع ما عليك جنابه لا يتوضا، وعرفت أنك إذا تحريت الصحون مضى الوضوء لا تطلع الشمس يتيمم وصلي الصلاة المفروضة. قاس الوقت اللي حدد مولانا، لأن مولانا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عند وقت، ورانا كني تفوت تسلم وتصيب بالك استحم العاد لازمتك جنابه، والله توضى العاد ما عليك جنابه، وصلي احتياطا اياك تعود جماعته بين القولين. عجلت للوقت واحتطت بعد ذلك الزياده في الطهاره، لان الصلاه لا تدخل الا بالطهاره. نعم.